الحكي ما تحمله في غيبتك ما استحمله كل الحكي ما تحمله في غيبتك ما استحمله وإن كان تسألني بجد مليت كل الأسئلة مليت كل الأسئلة في شك وخوف ما غيرك عيوني تشوف ما بيك في شك وخوف بس انت ساير هالحياة اتعبتيني وطال الوقوف اتعبتيني وطال الوقوف اتحملها في غيبتك بس تحملها غلاك لا تسأله نفس المصير لا تسأله نفس متحمله في غيبتك ما استحمله كل الحكي متحمله في غيبتك ما استحمله وإن كنت تسألني بجد مليت كل الأسئلة مليت كل الأسئلة